بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. كتاب الوجوه النظائر لمقاتل بن سليمان رحمه الله تعالى. وهذا اليوم هو اليوم 22 من شهر جمادة الأولى من عام 45 و400 ألف من الهجرة. وقفنا عند كلمة الخاسرين، ما معناها؟ قال على 5 أوجه. الخاسرين يعني عجزة، قال فذلك قوله في يوسف، أي في سورة يوسف أو في يوسف: لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون، أي عاجزون، عجزة. وقال في سورة المؤمنون: ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون، أي عاجزون، عندكم عجز وضعف. وقال أيضا: لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون، أي عاجزون. فكأن الخسارة هنا العجز عن الشيء، خسره يعني عجز عنه. الوجه الثاني أن الخسارة بمعنى الغبن، فالخاسرين أو الخاسرون المغبونون. قال فذلك قوله في سورة الزمر: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، أي صاروا إلى النار فغبنوا أو غبنوا أهليهم في الجنة، يعني الأزواج والخدم. ألا ذلك هو الخسران المبين، أي الغبن، أن يذهب حقك، لأن الجنة المؤمن أو الإنسان له مقعد في الجنة ومقعد في النار، فإن أطاع أخذ مقعده من الجنة، وأري مقعده من النار لو أنه عصى. وكذلك الكافر له مقعدان، فالكافر لما عصى ذهب إلى مقعده في النار، وأري مقعده في الجنة لو أنه أطاع. فإذا جاء أهل الجنة وورثوا مقاعد أهل النار، ورثوهم، غبن أهل النار، أو غبن أهل النار أنهم ذهبت وخسروا خسارة عظيمة. طيب، الوجه الثالث قال الخسارة بمعنى الضلال، فقد خسر خسرانا مبينا، أي ضل ضلالا مبينا. وقال الله عز وجل في سورة العصر: إن الإنسان لفي خسر، أي في ضلال. الوجه الرابع الخسران يعني النقص، أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين ولا تخسروا الميزان وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، كل هذا بمعنى النقص، فالخسارة بمعنى النقص. الوجه الخامس الخسارة يعني العقوبة، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، أي الذين تنالهم العقوبة من الله، يعاقبون بسبب شركهم. وقال في آدم وحواء: لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين، أي لنتعرض للعقوبة. وقال أيضا: وإلا تغفر لي، أي نوح، وترحمني أكن من الخاسرين، أي العقوبة. فهذه معاني ذكرها المؤلف بمعنى بلفظ الخسارة، وأنها تكون بمعنى العجز أو بمعنى الغبن أو بمعنى الضلال أو بمعنى النقص أو بمعنى العقوبة، وتجد بعضها قد يتداخل مع بعض. طيب، ننتقل للفظة التي تليها وهي الاستطاعة. قال الاستطاعة على وجهين: استطاعة بمعنى السعة في المال، وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، يعني لو كان عندنا سعة في المال لخرجنا. وقال سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع، أي من قدر بالمال، لأن الحج الزاد والراحلة. وقال سبحانه وتعالى: ومن لم يستطع منكم طولا، أي مالا. فالاستطاعة هنا استطاعة على قدرة المال، وهو المهر. وقال سبحانه وتعالى: لا يستطيعون حيلة، أي لا يجدون مالا يهاجرون به. هذا المعنى الأول، استطاعة بمعنى السعة. المعنى الثاني الاستطاعة بمعنى الطاقة، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، أي تطيقوا. ما كانوا يستطيعون السمع أي يطيقون، فما استطاعوا من قيام أي ما أطاقوا أن يقوموا من العذاب. فاتقوا الله ما استطعتم أي ما طقتم أو ما أطقتم ذلك. فما تستطيعون صرفا ولا نصرا أي لا تطيقون. فكأن ذكر في الاستطاعة هذين المعنيين، إما السعة يستطيع يعني عنده قدرة مالية، أو يستطيع يعني بمعنى يطيق هذا الشيء. طيب تولى ما معناها؟ قال على أربعة أوجه، تولى يعني انصرف، ثم تولى إلى الظل يعني انصرف، ثم تولى عنهم يعني انصرف. لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا أعينهم أي انصرفوا. الوجه الثاني تولوا يعني أبوا، قال تعالى فلا تتخذوا منهم وليا حتى، لا فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا، أي أبوا الهجرة، فخذوهم واقتلوهم. وكذلك قوله تعالى واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا أي أبوا وامتنعوا. الوجه الثالث تولوا بمعنى أعرضوا، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا أي أعرضوا، فإن توليتم أي أعرضتم. فتولى عنهم فما أنت بملوم أي أعرض عنهم. الوجه الرابع والأخير تولى يعني الهزيمة، فلا تولوهم الأدبار أي لا تنهزموا أمامهم. ومن يولهم يومئذ دبرة يعني ينهزم أو يظهر الهزيمة أمامهم. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار أي لا ينهزمون. وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم أي منهزمين. فهذه المعاني الأربعة ذكرها المؤلف بمعنى من الفعل تولى، تولى يتولى ونحو ذلك. طيب يقول ما معنى الروح؟ الروح تأتي في القرآن على خمسة أوجه. الروح بمعنى الرحمة، وأيدهم بروح منه أي برحمة. الروح المراد به ملك من الملائكة، قيل ملك من الملائكة في السماء السابعة، وجهه على صورة إنسان وجسده على صورة الملائكة، الله أعلم بذلك. يوم يقوم الروح والملائكة قال الروح ملك في السماء السابعة وهو أعظم من كل مخلوق، والله أعلم بذلك. وبعض المفسرين يرى أن الروح هنا جبريل، وهو المعنى الوجه الثالث، يوم يقوم الروح والملائكة هو جبريل. وأيضا قوله تعالى قل نزله روح القدس أي جبريل، نزل به الروح الأمين أي جبريل. وأيدناه بروح القدس، أيدنا عيسى بروح القدس أي جبريل عليه السلام. فأرسلنا إليها روحنا أي إلى مريم جبريل عليه السلام. تنزل الملائكة والروح فيها ليلة القدر جبريل عليه السلام، هذا المعنى الثالث. المعنى الرابع الروح الوحي، ينزل الملائكة بالروح أي بالوحي من أمره، يلقي الروح من أمره على من يشاء الوحي. وكذلك أوحينا إليك روحا أي وحيا. الروح المراد به عيسى، قال وكلمته ألقاها إلى مريم وروح أي عيسى، وروح منه أي عيسى، روح مخلوقة من الله أي بقدرة الله سبحانه وتعالى. ثم سواه ونفخ فيه من روحه. هذا المقصود به آدم، هذا الروح، الروح من الألفاظ المشتركة في القرآن، يعني أن يراد بها الرحمة أو ملك من الملائكة أو جبريل أو الوحي أو عيسى عليه السلام، هذا الروح. أما الروح بالفتح، الروح، روح وريحان، فهو الرائحة. قال تعالى: فروح وريحان. والروح بمعنى الرحمة، لا تقنطوا من روح الله ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله، يعني من رحمته. ما معنى الأحزاب في القرآن؟ قال: على أربعة أوجه. الأحزاب على أربعة أوجه، ما هي؟ قال: الأحزاب يعني كفار بني أمية وبني المغيرة وآل أبي طلحة، كلهم من قريش. قال تعالى: والذين، قال تعالى: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه. قال: هم طوائف من قريش، طوائف من قريش. على تفسير على هذا الوجه، والله أعلم بذلك. أو يقال الأحزاب هي الفرق التي لم تؤمن به، جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. قال: هي أحياء، هذه الأحياء الثلاثة، الله أعلم. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني: الأحزاب يعني به النصارى، وهي طوائف النصارى، فاختلف الأحزاب من بينهم، أي طوائف النصارى، فطوائف النصارى اختلفوا في عيسى، فبعضهم قال هو المسيح، إن الله هو المسيح، قالوا المسيح ربنا، جعلوا المسيح إلها، وطائفة جعلت المسيح ثالث، جعلت المسيح ثالث ثلاثة، وطائفة جعلت المسيح ابن الله، فاختلفوا فأصبحوا أحزابا. الوجه الثالث: أن الأحزاب تطلق ويراد بها الأقوام الماضية، كنوح، قوم نوح وعاد وثمود وشعيب وفرعون، كذبت قبلهم نوح، كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون. قال: وفرعون ذو الأوتاد، وثمود وقوم لوط أولئك، وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب. إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، يعني الأمم الماضية. الوجه الرابع: الأحزاب يعني أبا سفيان في قبائل العرب واليهود ومن تحزبوا معهم في غزوة الأحزاب، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. يحسبون الأحزاب، يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، وإن يأتي الأحزاب، هذه القبائل اجتمعت على المدينة. طيب، يقول: ما معنى التقوى؟ قال: اتقوا أي اخشوا، يا أيها الناس اتقوا ربكم، اخشوه، يا أيها الناس اتقوا ربكم، أي خافوه واخشوه. وإذ قال، إذ قال لهم نوح لقومه: ألا تتقون، أي تخشون الله. وقد تكرر هذا على ألسنة الأنبياء في سورة الشعراء، صالح وشعيب وهود وغيرهم. فهذه التقوى. المعنى الثاني: التقوى بمعنى العبادة. قال: أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، أي يعبدون. أفغير الله تتقون، أي تعبدون. ما لكم من إله غيره أفلا تتقون، أي تعبدون الله. الوجه الثالث: اتقوا الله، أي لا تعصوه، وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله، أي لا تعصوه. الوجه الرابع: قال التقوى بمعنى التوحيد، أن اتقوا الله، أي وحدوه، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض. وقال امتحن الله قلوبهم للتقوى أي للتوحيد. الوجه الخامس التقوى بمعنى الإخلاص. قال فإنها من تقوى القلوب أي من إخلاص القلوب. وعموما هذه كلها المؤلف نعرف أنه متقدم من التابعين وينقل أقوال السلف، والسلف لهم استنباطات، ومر معنا قبل قليل في اختلاف المفسرين عند الشيخ ابن تيمية أن كل يستنبط وكل يعبر بعبارة. فالذي يقول اتقوا اخشوا، والذي يقول اتقوا اعبدوا، الذي يقول اتقوا مثلا وحدوا لا تعصوا، كلها متقاربة كلها متقاربة، ولكن يجمعها كلمة التقوى وهي الخوف من الله، وأن تجعل بينك وبين الله وقاية، وقاية بفعل الطاعات وترك النواهي. يقول صفا، الوجه الأول صفا يعني جميعا، وعرضوا على ربك صفا أي جميعا، ثم أتوا صفا أي صفوا جميعا. والصف يطلق أيضا ويراد به الصف نفسه، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا أي مصطفين، ودل عليه قوله كأنه بنيان مرصوص مصطفين اصطفافا. وقال تعالى والصافات صفا أي صفوفا. هذان معنيان بمعنى الصف، إما جميعا أو مصطفين. طيب ناخذ الحشر، يقول على وجهين أيضا، الحشر الجمع نحشرهم جميعا، وحشرناهم أي جمعناهم، وحشر لسليمان أي جمع، وإذا الوحوش حشرت أي جمعت. الوجه الثاني الحشر بمعنى السوق، احشروا الذين ظلموا أي سوقوهم، لأنه قال فاهدوهم إلى صراط الجحيم أي دلوهم على الصراط. وقال تعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم أي نجمعهم نسوقهم نسوقهم نعم نسوقهم. وقال ونحشر المجرمين يومئذ زرقا أي نسوقهم إلى نار جهنم. طيب الرجاء، الرجاء بمعنى الطمع. قال ويرجون رحمته أي يطمعون في رحمته وهي الجنة. أولئك يرجون رحمة الله أي يطمعون فيها، فالرجاء بمعنى الطمع. والرجاء يأتي بمعنى الخشية والخوف. قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه يعني يخاف، وقال الذين لا يرجون لقاءنا أي لا يخافون ولا يخشون. إن الذين لا يرجون لقاءنا أي لا يخافون ولا يخشون، إنهم كانوا لا يرجون حسابا أي لا يخافون ولا يخشون. طيب لعل نقف عند هذا القدر، عند كلمة الوحي إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.